بالنسبة لصلاة الكسوف، نعم، إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل؟ وبالنسبة من فاتته صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ طيب أمر التوضيح. أي نعم، والله السؤال مركب، يجوز ولا لا؟ احنا القاعده ما يقدر سؤال واحد، لكن هذا مركب من جنس واحد. طيب، يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتموه، يعني اذا رايتموه كاسفا، فمتى ظهر اثر الكسوف فهنا تشرع الصلاه، وان لم يظهر كما لو كان الكسوف جزئيا في الشمس ولا يرى الا بالمنظار فانه لا يصلي، لاننا لم نرها كاسفا، والعبره بالرؤيه العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء. افهمت؟ اذا من حين ينكسر نور الشمس او القمر حينئذ تكون الصلاه. واما من فاتت فان انجل الكسوف فانه لا يصلي، وان بقي الكسوف يصلي كما يصليها الامام. نعم.